قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنت ذو صفح جميل جميل وجود اختار ربنا في الفردوس الأعلى الوقتي اللي اختارت ربنا فين واللي ما اختارش ربنا قبره تابوت جبر مولى عليه الوقتي اختار ربنا الأيام هتعدي وعمرك هيعدي وشبابك هيعدي وأيامك هتعدي وتلاقي نفسك من إيديك وهتلاقي الاختيار اللي أنت اخترتيه الوقتي هو اللي متحكم في مصيرك بأول ليلة هتقابلي فيها ربنا سبحانه وتعالى. إلهي من سواك يزيد اختار ربنا ومن أدعوه مضطرا اختار ربنا. التبرج هو من أعظم العوامل التي تقذف لصاحبتها في النار والعياذ بالله. سبحان الله العظيم قادر إله قادر لو أنت اخترتيه أنه يفرق كل كرب في حياتك وأنه يعوض عليك أي حاجة أنت اخترتيه عليها. خدي بالك أنا هقول لك كلمة خديها قاعدة بالله عليك خديها قاعدة اكتبيها وعلقيها. أي حاجة هتتشال من حياتك اي حد هيتشال من حياتك وهيجي مكانه ربنا انت كسبان. حبيبي انت رحماني انا ان تبت مناني وان اذنبت رجاني. انا بتخيل واحده متبرجه يعني طول ما هي ماشيه مطروده من رحمه الله طول ما هي ماشيه مطروده من رحمه الله يعني سبحان الله يعني كيف تسعد تلك الاخت المتبرجه لو استشعرت خطوره هذا الامر ان الامر لا يقتصر عليها فحسب هي ان كانت ارتكبت معصيه كبيره بل هي كبيره من الكبائر لا يقتصر الامر عليها هي فحسب بل يمتد ايضا ليشمل غيرها كل من ينظر اليها يرتكب اثما ومعصيه. اتمنى ان يعني فعلا اتمنى لله الله سبحانه وتعالى يا اخت انك تبقي حبيبه الله ان الحب اللي ربنا بيحبه لك ده ما تخسرهوش انك انت ما تجيش يوم القيامه تلاقي نفسك عدو لله حاربت ربنا بالمعاصي حاربت ربنا بالتبرج حاربت ربنا بالمكياج حاربت ربنا بالبرفانات والعطور كل دي حرب للاسلام لانك حتى لو بتعملي كده وانت مش عارفه عواقبها ده من اشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ما تجيش يوم القيامه وانت حاربت دين ربنا تيجي على الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض رسول الله حبيبي رسول الله تجري عليه حبيبي يا رسول الله تجري عشان تشرب من الحوض تلاقي الملائكه بتدفعك بتزقك والنبي يقول يعني اسال الملائكه انها أما من المسلمات ده أما من المسلمات ده من أمتي يا رب فيقال إنك لا تدري ما أحدثت بعدك. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع